قبل أن أسترسل في الحديث أنبه أن هذا لا يعني السكوت على المنكرات أو السرقة أو حتى على المنظومة العالمية المبنية على الربا وغير ذلك من البلايا، بل نحن واقعا ينبغي أن يكون عندنا عداء مع كل النظام العالمي وسعي في تحطيمه شيئا فشيئا، ولكن هذا النظام لن يزول بين ليلة وضحاها، ومن هنا إلى أن يزول لابد أن نخفف الشر شيئا فشيئا. هناك فقراء، هناك محتاجون، هناك مساكين، هناك مثلا هناك أناس مرتدين، هناك منصرون، هناك تعليم غير إسلامي. هل نقف ونندب ونقول لا يوجد تعليم إسلامي، لا يوجد تعليم إسلامي كما مضى، الناس صاروا ضعيفين أمام الشبهات، أم نسعى قدر المستطاع بأن نخفف هذا الشر ونجتهد؟ أصلا حتى إزالة النظام الكبير العام لا يتم إلا من خلال هذه الخطوات تدريجية. وانظروا إلى كل الشر الذي في مجتمعاتنا كيف بدأ. بدأ شيئا صغيرا ثم بدأ يكبر شيئا فشيئا فشيئا بجهود فردية. لم يكن في بداية أمره مرعيا من جهات عليا كما هو الحال اليوم مع الكثير من المنكرات. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. نشاط جماعي اجتماعي. كثير من الناس صاروا سلبيين بحجة أن والله هذه حكومات، ويبدأ باستمرار يتكلم عن مثالبها التي قد لا تخفى على كبير أحد، ثم يبرر من خلال هذا سلوكه السلبي. بعض الناس إما أن يحكمني حاكم صالح أو لا أكون صالحا. هذا شيء عجيب. يعني أنا الآن مثلا لو ذهبت إلى مكان اضطرني الزمان إلى أن أذهب إلى مكان الخمور فيه مباحة، السلطات تبيح الخمر وتبيح الزنا وتبيح كذا وتبيح، هل سأكون معذورا شرعا إذا فعلت هذه الأمور؟ هي تسمح لي، لهم لم يجبروني، هم سمحوا لي بذلك. وهناك نوع من الإجبار الخفي أو عفوا نوع من الدعوة من خلال إشاعة كل وسائل هذا الأمر، لكني أنا مخاطب شرعا بالصبر، ولي أجر عظيم إن صبرت. نعم، لا شك أن الدولة التي يقام فيها شرع الله هي النموذج المثالي الذي ينبغي أن نسعى له، ولكن السعي كيف يكون؟ حين نقول للناس أن كل واحد يفعل ما عليه، قد يقول شخص يا أخي أنا ممكن كفلت يتيما أو وظفت إنسانا محتاجا أو كذا، أصلحت الدنيا؟ لو كل واحد مثلك قال هذه الكلمة فلن تصلح الدنيا، ولكن أنت تفعل وغيرك يفعل وغيرك يفعل وغيرك يفعل، وأنت ترجو الأجر من الله. أنت لا ترجو أن تعيش في جنة على الأرض، أنت تريد الأجر من الله. هذا يفعل وهذا يفعل وهذا يفعل وهذا يفعل حتى يخف الشر جدا. من الأمور الطيبة التي شاهدتها في عدد من العمال المصريين عندنا هنا أنك تجد الشاب هنا يتغرب، الله المستعان، يأتي الكويت ولكنه يعين أهله هناك، يزوج أخواته لأنهم عندهم في ظروفهم المرأة تخطب تدفع فلوس أيضا، ويعين أخوته هناك ويعين والده ووالدته. حتى بعض الأزمات الاقتصادية التي مرت بها بلادهم مما خفف وطأتها مثل هذا التكافل الاجتماعي الموجود، وهذا أمر عظيم وجيد. عفوا، عظيم، ليش أقول جيد؟ هو ما دام عظيم يعني فوق الجيد، أمر ممتاز حقيقة، وينبغي أن يمجهر على أنه نموذج ممتاز وينبغي الاقتداء به، وهذا ما لا يوجد في الخارج. فهناك فكرة عند كثير من الناس، إذا مثلا الدولة قصرت الآن مثلا وجدنا فقيرا، الدولة قصرت في حقه، هناك مسؤولون سرقوا وأخذوا المال واستأثروا بالمال لأنفسهم، وهذا الفقير له حق، ولكن أنت أيضا في مالك زيادة، أعطي هذا حتى يخف أو يزول أثر ذلك السلب وتلك السرقة التي قام بها أولئك. ليس معناها أنهم غير مخاطبين أمام الله وأنهم ليسوا أهلا للإنكار ولا أهلا للذم، لا، ولكننا الآن نحن أمامنا مشكلة نريد أن نزيل من أضرارها قدر المستطاع.